الموالاة من القلب للمؤمنين وعلى تحقق الولاء للكافرين. يعني هذه المظاهرة لها علاقة به، بل هي جزء من الولاء والبراء. فإذا كان كذلك فمظاهرة المشركين دليل ومعاونتهم على المسلمين دليل على انتفاء المحبة للمؤمنين، ومن لوازم تحقيق لا إله إلا الله الحب للمؤمنين، هذا واجب من واجباتها، وكذلك بغض الكافرين. ولذلك مر معنا في أول الرسالة هذه كغيرها أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. لابد أن يتبرأ بلسانه وعمله، وألا يكون كائنا بين الكافرين إلا فيما اضطر إليه إذا كان مكران نحو ذلك. وأما البقاء معهم وكينونته بينهم نقول هذا لم يتبرأ من المشركين. إذن ثم لوازم تترتب على مسألة الحب والبغض اللذان هما محلهما القلب في الأساس. قال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله تعالى: إن كل من استسلم للكفار ودخل في طاعتهم وأظهر موالاتهم فقد حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام. إن كل من استسلم للكفار ودخل في طاعتهم وأظهر موالاتهم فقد حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام. هذا ما يسمى بالتولي، ما يسمى بالتولي، وهو كفر باتفاق، كفر باتفاق. ولذلك قال: وارتد عن الإسلام ووجب جهاده ولزمت معاداته. هذا كلام واضح بين يؤكد ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر هازلا أنه يكفر، هذا بالإجماع. أن من هزل يعني جاء بالمزح وتكلم بكلمة الكفر ما حكمه؟ كافر بالإجماع، كافر بالإجماع، كما في قصة المنافقين في غزوة تبوك. فكيف بمن أظهر الكفر وساعد على إظهاره ودعا إليه خوفا وطمعا في ملذات الدنيا؟ ألا يكون أولى وأحق بالكفر والردة ممن قال بضع كلمات معدودة في مناسبة محدودة؟ يكون باب الأولى وأحرى. ويقول الشيخ حمد بن علي بن عتيق رحمه الله تعالى: إن الأمور التي يصير بها المسلم مرتدا أمران: الأول، الأمر الأول الشرك، والأمر الثاني مظاهرة المشركين على دينهم الباطل وطاعتهم في ذلك. ولم يستثنى أو يستثنى من حالات المظاهرة والطاعة إلا حالة واحدة، وهي ما جاء في قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاة، يعني ما يوافقهم في الظاهر بلسانه خوفا لأمر ما، ولكنه لا يوافقهم بالباطن، وهي الموافقة لهم في الظاهر مع مخالفتهم في الباطن، وذلك إذا كان في سلطانهم مع مباشرة تعذيبهم وتهديدهم له، يعني المكره، مكره بشرطه عند بعض أهل العلم كالإمام أحمد أن الإكراه يختلف في من إذا كان أكره على الكفر فلا بد من التعذيب ونحو ذلك. وكان شيخ الإسلام التيمية يرى أنه أعم من ذلك، هو ظاهر النص أنه لا يشترط فيه التعذيب المباشر، ولكنه يعتبر إكراها ويختلف باختلاف الأشخاص من شخص إلى شخص ومن مكان إلى مكان. وقد يكون الشيء الواحد مكرها لزيد دون عمد، يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. إذن هنا قال: لا يستثنى إلا حالة واحدة، وهي الموافقة لهم في الظاهر مع مخالفتهم له مع مخالفتهم في الباطن، وذلك إذا كان في سلطانهم مع مباشرة تعذيبهم وتهديدهم له. وقال الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى: إن هؤلاء الذين يقولون التوحيد دين الله ورسوله ثم يبغضونه أكثر من بغض اليهود والنصارى، ويسبونه ويصدون الناس عنه، ويجاهدون في زواله وتثبيت الكفر بالنفس والمال والرأي، هؤلاء يجب جهادهم وقتالهم بكل مستطاع، حيث إنهم أشد من اليهود والنصارى، وهم مصدر فتنة على هذا الدين، وقد أمر الله عز وجل بقتال أهل الفتنة، قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ثم يقول: كيف لا يكفر من جاء إلى أهل الشرك يحثهم عليه وعلى لزومه ويزينه لهم ويستشيرهم على قتل المؤمنين الموحدين وأخذ مالهم ومصادرة حقوقهم؟ إن الأدلة على كفر المسلم إذا أشرك بالله أو صار مع المشركين على المسلمين ولو لم يشرك أكثر من أن تحصر من كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم المعتمدين.